الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سوف نسعد بعد قليل إن شاء الله بسماع آيات بينات من سورة الأنعام، من قول الله تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. أيها المستمع الكريم، يحتج الله على المشركين بعجائب الصنع ولطائف التقدير. ومن هذه العجائب وتلك اللطائف قدرته على فلق الحبة تحت الأرض فتخرج منها النبات، وفلق النوى فيخرج الشجر، فهو وحده يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت. وقيل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وقيل يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن، والصالح من الفاجر والفاجر من الصالح، فكيف تصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ ومن عجائب صنعه أنه فارق الإصباح، أي شاق الضياء من الظلام وكاشفه، وجعل الليل سكنا يسكن الناس فيه ويستريحون، والشمس والقمر حسبانا تمضي بحساب دقيق، يتعلق به مصالح العباد ويعرف به حساب الأزمان. وهذا تدبير القوي الذي لا يستعصي عليه شيء، العليم بمصالح عباده، وهو الذي جعل النجوم هداية للسالكين في ظلمات الليل وغياهب القفار والبحار. ومن عجائب صنعه أيضا ولطائف تدبيره خلقه الناس جميعهم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، فمستقر في الأصلاب والأرحام حتى الميلاد، ومستودع في الأرض عند الوفاة إلى قيام الساعة. ومنها إنزاله المطر من السحاب فأنبت به من الحبوب والفواكه والثمار ونحوه، وأخرج من النبات شيئا غضا أخضر، ثم أخرج منه حبا متراكبا فوق بعضه كسنابل القمح والشعير والذرة ونحوه، وأخرج كذلك من النخل عناقيد دانية لمن يجتنيها، وكذلك بساتين وحدائق من أعناب، وأخرج أيضا شجر الزيتون والرمان مشتبها في المنظر مختلفا في الطعم، وهذا من قواطع الأدلة على قدرة الصانع العليم. ثم تحض الآيات على النظر إلى تلك الثمار اليانعة نظر اعتبار واستبصار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. هل نظرتم أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى تلك الثمار منذ خروجها إلى تمام استوائها ونضجها؟ إنها لآيات ناطقة بلسان فصيح عن قدرة الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى. أيها المستمع الكريم، لقد كان واجبا أن تقابل هذه الآيات بالإيمان والشكر، ولكن أهل الجحود قابلوها بالكفران والنكران، وجعلوا الجن شركاء لله حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان رغم علمهم أن الله هو خالقهم، وبلغ حمقهم وجهالتهم أقصاها حينما نسبوا إلى الله تعالى البنين والبنات، فمن قائل عزير ابن الله، ومن قائل الملائكة بنات الله، سفها وجهالة، تنزه الله وتعالى وتقدس عما زعموا. كيف يكون لبديع السماوات والأرض، أي مبدعها على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد وليس له زوجة، والولد لا يكون إلا من زوجة، وما من شيء في الكون إلا وهو خالقه، ومن كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده. إن هذا الإله العظيم لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به وهو يراها ويحيط بها لشمول علمه تعالى. قال ابن كثير: ونفي الإدراك الحاضر لا ينفي الرؤية يوم القيامة، حيث يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. فالآية نفت الإحاطة ولم تنفي الرؤية، فلم يقل تعالى لا تراه الأبصار. فمن قال بعدم رؤية الله تعالى في الآخرة فقد حاد عن الصواب وضل السبيل وخالف الكتاب والسنة. فأما الكتاب فلقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث. ثم تشير الآيات إلى القرآن الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائر. فمن أبصر واهتدى فقد نفع نفسه، ومن عمي فلا يضر إلا نفسه. أيها المستمع الكريم، إن المشركين لما تحيرت أفهامهم وأسقط في أيديهم ولم يجدوا في كتاب الله مطعنا، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: درست، أي اطلعت على الكتب ودرست علومها وأحط بأسفارها وأفرزت هذا القرآن. ويثبت الله نبيه: اتبع ما يوحى إليك من ربك، لا تشغل قلبك وخاطرك بهم ولا تعبأ بقولهم، بل اشتغل بعبادة الله، فلو شاء ربك لهداهم ولكنه يفعل ما يشاء، وما أنت بمجبر إياهم على الإيمان. ثم تمضي بنا الآيات إلى قضية أخرى، وهي النهي عن سب آلهة المشركين حتى لا يكون ذلك ذريعة لسب المشركين الله جهلا واعتداء لعدم معرفتهم بعظمة الله. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر، ثم مآبهم إلى الله يجازيهم بأعمالهم. لقد أقسم كفار مكة بأغلظ الأيمان لئن جاءتهم معجزة أو أمر خارق مما اقترحوه ليؤمنن. قل إنما الآيات عند الله القادر على أن يأتي بها، وليست من عندي، وما يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت سيؤمنون. وكما أنهم لم يؤمنوا بالقرآن لأول نزوله، حول الله قلوبهم عن الإيمان، ونصرف قلوبهم وأفئدتهم كما لم يؤمنوا أول مرة، ونتركهم في ضلالهم يتخبطون ويترددون. إن رؤية الخوارق التي اقترحها المشركون من إنزال الملائكة وإحياء الموتى وتكليمهم وحشر السباع والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بحاملة لهم على الإيمان بالرسول والقرآن لتأصلهم في الضلال. ثم يتحول الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفغير الله أبتغي حكما؟ أي قل لهم يا محمد، أفغير الله أطلب قاضيا بيني وبينكم؟ كيف يبتغى حكم أحد سوى الله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يؤمنوا به أول

الحق فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم.